هنتكلم عن عبادة الصيام عشان احنا في بداية شعبان، ودي العبادة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ميز بها شعبان عن اي شهر تاني، وقال احب ان يرفع عملي وانا صائم. ايه قيمة الصيام؟ حد يقدر يقول لي قيمة الصيام؟ حد يقدر يقول حديث فضل الصيام؟ ايه قيمة الصيام في الجنة؟ ها في الجنة باب الريان، ان في الجنة ايه باب، مش ان للجنة باب، ان في الجنة باب فيها، يعني كأن الريان دي جنة جوه الجنة. يعني تخيل حاجة سبيشال جوه الحاجة السبيشال، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيره. طب ايه قيمة الصيام في الميزان؟ ها كل عمل ابن ادم له يضاعف 10 حسنات الى 700 ضعف الا الصوم، يبقى الصيام اكتر من 700 ضعف. فتخيل بقى تثقيل الموازين. طب ايه قيمة الصيام عند الموت؟ عند الموت للصائم فرحتان، في فرحة عند موته، يبقى موتك بتبقى افراح، ربنا بيبشرك. طب ايه قيمة الصيام في القبر؟ في القبر فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه من ملائكة العذاب فيقول الصيام ما قبلي مدخل، يبقى الصيام بيقي من عذاب القبر، الصيام يحميك. طب ايه قيمة الصيام في الحشر وعلى الصراط؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. تخيل بقى شعبان لوحده 200 سنة كده تبعد عن النار، يبقى انت معدي من على الصراط وفي الحشر والنار لا تلفحك ولا تمسك. طب ايه قيمة الصيام في العرض على الله؟ الله صيام القرآن يشفعان، فيقول الصيام اي رب شفعني فيه، اي رب شفعني فيه، منعته ايه الطعام والشراب بالنهار، يبقى الصيام بيشفع لك في العرض. طب ايه قيمة الصيام على القنطرة اللي بعد الصراط؟ ان في حصانة ربانية لعبادة الصيام، يعني انت لو عليك سيئات او عليك مثلا مظالم لحد يجي ياخد من حسناتك. في كبار اهل العلم زي سفيان بن عيينة وزي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالوا ان الا الصيام محدش يقدر ياخد حسناتك فيه، حصانة ربانية للصيام، حدش يقدر ياخد حسنات الصيام. فتخيل عمل محصن من الله، الصيام هو العبادة الوحيدة اللي الاخلاص فيها 100%، عبادة الوحيدة. لانها الوقت ممكن يقول لك انا صايم، طب انت عارف انا صايم ولا مش صايم؟ انا ممكن اتمضمض واشرب، حد داري؟ فالعبادة الوحيدة للاخلاص فيها 100%، مفيش وسوسة فيها. الصيام انا ما اقدرش اقرا 16 ساعة قرآن، ما اقدرش اصلي 16 ساعة، انما تقدر تصوم 16 ساعة. فالعبادة الوحيدة اللي تقدر تعملها 16 ساعة. وانت نايمة صايمة بتعبدي ربنا، وانت قاعد نايم ولا تلعب مع اولادك ولا صايم، فانت متلبس بالعبادة طول ما انت صايم. بل كمان لو مت بالليل فتعامل كأنك مت وأنت صائم، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رغم أن رفع الأعمال في الليل. طب لأن الليلة بتاعت الصيام بتحسن فيها أنك أنت إيه؟ كأنك صائم. فمن ختم له بصيام يوم دخل الجنة حتى لو مت في ليلة الإيه؟ الصيام، يبقى أنت كده بإذن الله سبحانه وتعالى إيه؟ أنت هكذا صائم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قرن الصائمين بالملائكة، أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. إيه الاقتران ما بين الصائم والملائك؟ حد يقدر يقول لي إيه العلاقة بين الصائمين والملائكة؟ إن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، والصوام لا يأكلون ولا يشربون، ولكن ده ما عندوش شهوة وده عنده شهوة، فأنت رغم شهوتك لا تأكل ولا تشرب. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، كلمة رهيبة، الكون كله بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب ايه رايك تاخد نفس الثواب؟ ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش على الصائمين، على المتسحرين. ده من وانت لسه بتاكل عشان تتسحر بدأ الفضل المبين. امال بقى لما تصوم بقى يبقى الفضل شكله ايه؟ غير اجابة الدعاء شيك على بياض، صائم دعوة حين يفطر، وللصائم دعوة مستجابة حتى يفطر، يبقى دعائك مستجاب وانت صايم ودعائك مستجاب عند الفطار، فانت صفقة جبارة. عشان كده يعني اثرنا النهاردة اثرنا النهاردة اللي فيها جزاك الله خير، عبادة الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ثبت الاجر باذن الله، ثبت الاجر، عبادة الوحيدة اللي اتقال فيها الكلمة دي، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر باذن الله. فطبعا ما ينفعش ان العبادة دي تفوت علينا، رفع الاعمال في شعبان ارتبط بعبادة الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلة. يعني إلا قليلة يعني بره شعبان كان بيصوم مثلا اثنين وخميس، جوه شعبان بقى مش تصوم يومين في الأسبوع، تفطر يومين في الأسبوع. فنجتهد اخواننا ونحاول كده باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نتوكل على الله ان ربنا يفتح علينا في هذه العباده العظيمه، وان ربنا يمن علينا في هذه العباده العظيمه. الاسبوع الجاي كده يا شيخ يعني احنا طيب ما تحضروش بقى الدكتور احمد شناب يا جماعه. خلاص يبقى ان شاء الله باذن الله دكتور احمد ده هيجيب لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله جوائز برضو قبل المغرب وبرضو في جوه الدرس، يعني يبقى كده وكده عشان اللي معنا في التحفيز واللي مش معنا في التحفيز يبقوا متشجعين باذن الله. بس عشان جواز حلو يا شيخ، وجبات بقى وحاجات حلوه كده وعرايس وعرسان وحاجات كده جميله كده ان شاء الله. عايزين اخر شهياص. ايوه بص يلا نشجع بعض بقى كده سوبر، يلا نشجع بعض. مين اخواننا يقدر يصوم الاسبوع ده كله يرفع ايده كده يصوم الاسبوع ده كله؟ جرب والله ما فيها حاجه. ها احنا قلنا الصيام كم ساعه في اليوم؟ يا بيبان الناس اللي انتوا ما بحبش اللي مركز صح. الصيام ساعتين. ساعتين ليه؟ لان يا ابني اصلا كده كده طبيعي انت لا بتجوع ولا تعطش لحد العصر، ده الطبيعي اصلا في النظام بتاعنا. فانت لا بتجوع ولا تعطش لحد العصر، فانت فعليا المجاهده من العصر للمغرب هم ساعتين، هم ساعتين. فانت خايف من ايه؟ مين اللي الاسبوع ده كده ياخد الثواب الرهيب ده ويصوم الاسبوع ده باذن الله؟ ما شاء الله. طب مين اللي يكمل اثنين وخميس لحد رمضان ان شاء الله باذن الله؟ ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. وهتوحشونا جدا والله يا اخواني، وندعي لكم كده وتدعوا لنا ان شاء الله. ربنا يقبل منا ما نفعله ويقبل منكم ما تفعلوه، ويجمعنا في الفردوس الاعلى يا رب مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لقاءنا ان شاء الله بعد جمعتين، وحافظوا على الدرسين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.